تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي ب. يتم الاسترجاع الآلي للنقاط المخصومة إذا لم يتجاوز عددها 8 في السنة الواحدة، ولم يتم ارتكاب مخالفة أخرى تستوجب خصم نقاط.